والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Yeah.

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة من القارئ الشيخ صلاح الجمل، وكانت خير مفتتح لهذا اللقاء، لقاء الفجر المبارك والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن الدعاء طاعة لله وامتثال لأمره عز وجل. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل: وادعوه مخلصين له الدين. وهو سبب لانشراح الصدر، ففيه تفريج الهم وزوال الغم وتيسير الأمور. ولقد أحسن من قال: وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي، فما ينفك أن يتفرج، ورب فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب له في دعوة الله مخرجا. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر والتي يحين موعدها بمشيئة الله تعالى في 4:03، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا وآمنا في أوطاننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا وقف الحجيج على ربا عرفات يدعون رب البيت بالرحمات يا وقف الحجيج لب الحجيج فاز الحجيج وقف الحجيج على ربا عرفات يدعون رب العرش بالرحمات لبيك لبيك جئنا خاشعين أذلة يا بارئ الأرواح والنسمات نادى الخالق العين نادى نادى الخليل فما تخلف طائع من كل فج أو بعيد فلا الناس عند الله الناس عند الله خلق واحد لا فرق في الألوان والقسمات خلعوا الثياب هم خلعوا الثياب وأحرموا وتجردوا خلعوا الثياب وأحرموا وتجردوا وتوجهوا لله بالدعوات وسعوا وطافوا واستقوا من زمزم وتعطوا بنسائم النفحات الناس عند الله خلق واحد لا فرق في الألوان والقسمات خلعوا الثياب هم خلعوا الثياب وأحرموا وتجردوا وتوجهوا لله وسعوا وطافوا واستقوا من زمزم وتعطروا بنسائم النفحات يا رب فاقبل سعينا ودعاءنا يا رب واجمعنا على عرفات إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد يا حبيبي إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد على محمد وإن ضاقت إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد إن ضاقت بك الأحوال يوما ففي ساعة الأسحار صل على محمد وإن كانت

آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان فضيلة الشيخ رفيق النكلاوي، وقد قدم قبله فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد ضرب الله سبحانه وتعالى بهما المثل في صدق الاستسلام الكامل والامتثال لأوامر الله تعالى والانقياد التام لطاعته. قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المؤمن، أتعصي الله وهو يراك جهرا، وتنسى في غد حقا تراه، وتنكر فعلها ولها شهود بمكتوب عليك وقد حواه؟ فيا حزن المسيء لشؤم ذنب، وبعد الحزن يكفيه جزاه، فيندب حسرة من بعد موت، ويبكي حيث لا يجدي بكاه. فبادر بالصلاح وأنت حي، لعلك أن تنال به رضاه. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يقام بصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة من القارئ الشيخ صلاح الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له.

وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعل اللهم عذرنا عندك مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا وعرضنا مستورا اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل ذنوبنا وخطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله سبحانه وتعالى، والتي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا من الإذاعة الخارجية الزملاء محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس محمود الشيتي وعاطف العدل وسيد رجب، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. وإلى أن ألتقي بحضراتكم في لقاء إيماني آخر، لكم تحياتي على عرابي من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1439 من الهجرة، الموافق للثالث من شهر سبتمبر لعام 2018 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.